لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الشيخ سيد سابق غفر الله له: كفالة الحرية الدينية لغير المسلمين. هذا الإطلاق ليس صحيحا، فإن غير المسلمين يشمل الكفار الأصليين والمرتدين، سواء ارتدوا إلى دين كتابي أو دين غير كتابي، وهؤلاء بالإجماع لا تكفل لهم الحرية الدينية حفاظا على دين الإسلام ورابطة المجتمع المسلم الأساسية التي إذا هدمت انهدم المجتمع. وهذا الارتداد عن الدين هو كما وصف الله عز وجل ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فليس لأجل حجة اكتشفوها أو منقصة في الدين وجدوها فليس يمكنهم ذلك، وإنما هم يريدون فتنة الناس. فلذلك كانت عقوبة هذه الخيانة العظمى لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمجتمع المسلم والدولة المسلمة القتل، كما يفعل في الدول القطرية المعاصرة، بأن من اتهم بالخيانة العظمى كان جزاؤه القتل، فلا يصح التعميم. ثم الكفار غير المعاهدين لا تكفل لهم الحرية الدينية، فلا يتركون إلا بدخول في الإسلام أو بعهد، إما أن يصبحوا ذميين ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما أن يصالحهم المسلمون على أنواع أخرى من الصلح. أما قبل ذلك فلا تكفل لهم هذه الحرية الدينية المزعومة. ثم هناك خلاف بين العلماء في من تقبل منه الجزية، هل بعد اتفاقهم على أنها تقبل من أهل الكتاب اليهود والنصارى بلا نزاع، وكذا المجوس لخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أنه أخذ الجزية من مجوس هجر. وقال عن المجوس: سنوا بهم أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأما باقي المشركين والملحدين وعباد البقر وعباد الأوثان فقد اختلف فيهم العلماء، فذهب الشافعي ورواية عن أحمد إلا أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، ولا يقرون بجزية ولا غيرها. وذهب الإمام مالك إلى أن الجزية تقبل من جميع أهل الملل، ويقرون على دينهم إذا بذلوا الجزية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال وذكر منها الجزية، فدل ذلك على أن المشركين تقبل منهم الجزية. وذهب أبو حنيفة والرواية الأخرى عن الإمام أحمد إلا أنها تقبل من جميع أهل الملل إلا مشركي العرب. وهذا المذهب قد آل إلى المذهب الآخر وهو مذهب المالكية، لأنه لم يعد هناك مشرك عرب. الحمد لله. يهديكم الله ويصلحكم. لأن العرب دخلوا في دين الله أفواجا، وبعد سورة براءة دخلوا جميعا في الإسلام، ومن صار مشركا بعد ذلك كان مرتدا. فلذلك لم يعد هناك أثر للخلاف في المسألة، وصار قول الجمهور قبول الجزية من جميع أهل الملل. فلذلك إطلاق كفالة الحرية الدينية لغير المسلمين قد يفهم منها دخول من لم يعطيه الشرع الحق في أن يقر على دينه. قال ولهذا قرر الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. نقول رغم اشتهار هذه العبارة أنهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذه المساواة ليست في جميع الأمور. أولا هو قرر يعني في العنوان كلمة غير المسلمين، وهو لفظ عام كما ذكرنا لا يصح عمومه، ثم هو جعل ذلك خاصا بالذميين. واصطلاح الذميين عند الفقهاء هم من بذلوا الجزية والتزموا الصغار كما وصف الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصغار عند جماهير العلماء هو التزام أحكام الإسلام، خضوعهم لأحكام الإسلام. دولة الدولة المسلمة لها أحكام رعاياها يلتزمون بأحكامها، إلا ما أذن الشرع في أن لا يلزمون به كأكل الخنزير مثلا دون أن يكون ذلك مظهرا في وسط المسلمين. ما لم يكونوا منفردين في قرية أو ناحية أو حي فإنهم عند ذلك لا يمنعون من الإظهار لأنه في محلتهم. والحقيقة أن هذه المسألة أعني الإقرار على دينهم طول فترة بقاء العهد ليس متوقفا فقط على عقد الذمة، بل العقد المطلق والعقد المؤقت، العهد المؤقت وعقد الأمان، كل ذلك يقر على دينه لا يكره على الخروج منه. أما لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لهم من عصمة الدماء والأموال، ولكن لا يلزم من ذلك المساواة في جميع الأحكام، فدية المسلم 100 من الإبل، ودية الكتابي على النصف من دية المسلم، ودية المجوسي على الثلث من دية المسلم، فليس هناك مساواة مطلقة. وكذلك لا يصح أن يقال ذلك لأن للمسلم أن يرث أخا يعني قريبه المسلم، وليس ذلك لكافر معاهد أو غير معاهد، فليس لهم إرث المسلمين، ولا أن المسلمين يرثوهم، وللمسلمين أن يتزوجوا المسلمات، وليس للكافرين معاهدين أو غير معاهدين أن يتزوجوا المسلمات. وإن كان هذا اللفظ قد أطلقه بعض العلماء، فإنما قصدوا به ما لم تستثنه الشريعة، والله أعلى وأعلم. قال: وكفل لهم حريتهم الدينية فيما يأتي. أولا، عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة معينة، يعني لا ترك دينه ولا أنه يكره على الدخول في ملة كفرية أحسن من ملته التي كان عليها. فنفترض أن مشركا كان على الشرك، عبادة الأوثان، هل يجوز لنا أن نكرهه إما أن يسلم أو أن يكون كتابيا؟ يعني حنلزمه بأنه هو يسيب عبادة الأوثان، يا إما يأخذ الإسلام يا إما يأخذ اليهودية أو النصرانية؟ لا يلزم على ذلك. ولذلك لو على ديانة من على طريقة معينة زي كاثوليكي لا يرغم أن يكون أرثوذكسيا، ولا بالعكس، ولا بروتستانتي لا يلزم ولا يكره أن يكون على ملة غير ملته. عدم إكراه من أحد منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة معينة، يقول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهذا صواب كما ذكرنا إلا في المرتد. ثانيا، من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم، فلا تهدهم لهم كنيسة ولا يكسر لهم صليب. هذا الإطلاق إنما هو في من صلحوا على ذلك، سواء كان صلحا عاما، أقصد صلحا مطلقا من غير تحديد مدة، أو كان صلحا على الجزية، فتترك لهم كنائسهم التي وجدت أثناء الصلح، وكذا لا يكسر لهم صليب، ولكن لا يجوز لهم إظهاره في طرقات المسلمين وأماكن تواجد المسلمين. وأما البلاد التي فتحت عنوة بالقوة وضربت الجزية على أهلها كخيار من الخيارات حسب مصلحة الإسلام والمسلمين، فإنه عند جماهير العلماء يجوز هدم كنائسهم وبيعهم وغيرها، لأنهم لم يصالحوا عليها، بل أخذت من أيديهم قهرا. ويجوز أن يترك الإمام القائم منها، ولا يحدث ولا يسمح لهم أن يحدثوا غير ما كان قائما إلا شيئا ينقل عن الليث بن سعد وابن لهيعة من أهل مصر، ذكروا أن كثيرا من الكنائس أحدثت في عصر الصحابة ولا إسناد لذلك. وعلى أي الأحوال، إذا كان الكفار منفردين في محلة ورأى الإمام المصلحة في ذلك، من أنه لا تقوم مصلحة الأرض إلا بذلك، فهذا الوجه هو وجه ابن لهيعة والإمام الليث. وأما ما فتح صلحا فعلى ما صريح عليه، ويتضمن ذلك السكوت عن إحداثهم كنائس أو بيعا أو معابد، طالما صريحوا على السكوت عن ذلك فيكون مسموحا لهم به. فالعبرة في ذلك حسب طريقة فتح الدولة أو الأرض التي فتحت. قال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه: اتركوهم وما يدينون. هذا الحديث المزعوم، رغم أنه منتشر انتشارا كبيرا، إلا أنه ليس في شيء من كتب السنة، وإنما هو حكاية يتناقلها بعض الفقهاء دون دليل دون معرفة. هما يدينون، اتركوهم وما يدينون، يعني اتركوهم وشأنهم في دينهم، مع أن الفقهاء يقولون بأشياء من ذلك في الجملة، لكن لا يصح أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لم يثبت عنه في كتب أهل الإسلام التي عنيت به اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو تتبعها. قال: بل من حق زوجة المسلم اليهودية أو النصرانية أن تذهب إلى الكنيسة أو المعبد، ولا حق لزوجها في منعها من ذلك. نقول: بل لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولكن إن أذن لها خرجت، وليس في ذلك رضا بملتها ولا بكفرها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا. أما المساجد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن هذا وإن قاله بعض الفقهاء فإنه مما لا دليل على خروجه عن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. ثالثا: أباح له الإسلام ما أباحه لهم دينهم، يعني ولو كان باطلا، من الطعام وغيره، فلا يقتل لهم خنزير ولا تراق لهم خمر ما دام ذلك جائزا عندهم، حتى ولو كان غير جائز ولا قيمة له عندنا، لكن لا يؤخذ منهم طالما لم يظهروه، والخمر طالما لم يبيعوها في أسواق المسلمين، وما لم يسكروا في طرقات المسلمين. فأما إذا كانوا يشربونها في بيوتهم، أو لو انفردوا بقرية أو ناحية فباعوا ذلك في في حوانيتهم لم يمنعوا من ذلك طالما بقوا منفردين، وأما إذا سكروا فإنه يقام في طرقات المسلمين فإنه يقام عليهم الحد، لأن ذلك رعاية للمجتمع ككل. يقول وهو بهذا وسع عليهم أكثر من توسعته على المسلمين الذين حرم عليهم الخمر والخنزير. هذه الألفاظ مؤلمة في الحقيقة، يعني أن يقال أن الله وسع على أهل الكتاب أكثر مما وسع على المسلمين، كذب باطل، بل شريعتنا أوسع الشرائع، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، فما شرعه الله هو التوسعة وليس مجاملة الغرب أو غيرهم بأن نقول هذا أمر أنتم فيه أوسع منا. لا والله، بل هم في ضيق بسبب منكرهم، بسبب عدم التزامهم بالشريعة، ولكن يقرون على ذلك بمقتضى الصلح، وكما ذكرنا بشرط عدم إظهاره. لفظ غلط على أي الأحوال، هو صح مقصود به التوسعة في الدنيا، لكن دي مش توسعة، وبعدين يوهم بأن احنا عندنا قيود احنا وهم ما لهمش، كأن ده علينا احنا آثار أو أغلال وهم ما عندهمش. الكلام ده باطل ومنكر. هم عندهم نزاع في الخمر، في ناس بتقول ان المسيح حرم الخمر، في ناس بتقول لا ما حرمهاش، واليهود ليست محرمة عندهم. الذي لا شك فيه ان اليهود عندهم الخنزير محرم، وان النصارى ما اباحوا الخنزير بشرع صحيح، انما اباحوه بقرار من قرارات المجامع دون حكم التوراة التي يرون لزومها لهم. صحيح، استباحة المحرمات ليست توسعة. قال رابعا لهم الحرية في قضايا الزواج والطلاق والنفقة، ولهم أن يتصرفوا في كما يشاءون فيها دون أن توضع عليهم قيود أو حدود. إن تحاكموا إلينا حكمنا بالإسلام. وإلا فنتركهم وما اختاروا من دينهم. قال خامسا حمى الإسلام كرامتهم وصان حقوقهم وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة في حدود العقل والمنطق مع التزام الأدب والبعد عن الخشونة والعنف. يقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إلى هنا الذي يستحق أن يعبد وإلهكم الذي يستحق أن يعبد واحد هو الله. خامسا سادسا سوى بينهم وبين المسلمين في العقوبات في رأي بعض المذاهب إلا في شرب الخمر، إلا لو سكروا أمام المسلمين، وإلا فشرب الخمر سرا في بيوتهم أو قراهم لا يوجب إقامة الحد. هناك خلاف بين العلماء في بعض الحدود، لكن الصحيح أن الحدود التي فيها حماية للمجتمع واجب إقامتها عليهم. قال: وفي الميراث سوى في الحرمان بين الذمي والمسلم، فلا يرث الذمي قريبه المسلم ولا يرث المسلم قريبه الذمي، في ولع بإثبات ان الإسلام سوى بينهم في حاجات. هذا الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شيئا. سابعا: أحل الإسلام طعامهم والأكل من ذبائحهم والتزوج بنسائهم. يقول تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا يحتاج إلى تفصيل لا بد منه لعموم البلوى به، نذكره المرة القادمة إن شاء الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.